وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.